السلام عليكم ورحمة الله. وصلني مقطع من أحد الأصدقاء عبارة عن آية من الآيات يوضح لنا كيف أن العقل يتعرض لخدعة الوهم، ويقع الوهم في الأشياء المحسوسة المادية الملموسة، فما بالك بالأشياء المعنوية؟ يعني إذا كان العقل قد تعرض للخداع في شيء ملموس ومحسوس، طبيعي أن خداعه في الأشياء المعنوية أشد وأشد. المقطع طبعا سأعرضه لكم بعد قليل، لكني سبق أن شاهدت مقطع محاكي له في فيلم، لكنه تمثيلي لعمل حقيقي، لدراسة حقيقية، وهي أنهم أخذوا أحد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام رصاص، ووضعوه في المكان الذي سيتم إعدامه فيه، ووجهوا إليه السلاح وغطوا على عينه وأطلقوا الرصاص صوت فقط، وسكبوا شيء من الماء عليه، ما أدري على وجهه على جسمه، نسيت، لأن هذا مشهد قديم، فمات مباشرة. يعني العقل استجاب لهذه الحادثة ولهذه المشاعر، وأمر الجسم بأن يتوقف ويتعطل، وبالتالي مات. العقل يتحكم بكل شيء في الجسم، وإذا تعرض للوهم فإن الإنسان سوف يشعر بالأشياء ويلامسها ويحس بها، وإذا بينت لها أن هذه أوهام وهذه أغاليط وهذه أشياء لا حقيقة لها سوف يتمنع. لماذا؟ لأنه سيواجه مشكلة مع حواسه، هو يشاهد أشياء يلامسها. فإذا كان هذا مع الأشياء المحسوسة، كم نحن مخدوعين في الأشياء المعنوية؟ يعني عندما يقتنع الإنسان بشيء فإنه سوف يجد في الحياة من الأدلة والشواهد المختلقة اللي يصنعها هو بنفسه، هو اللي يختلق الأدلة على تلك الفكرة. طيب ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لا عصمة إلا بالعقل، على درجات طبعا. من وصل إلى أعلى مستويات الكمال العقلي فإنه سيكون معصوما من الأوهام، وبقدر ابتعادك عن العقل بقدر اقترابك من الأوهام. العقل هو الذي يجب أن نحكم به على الأمور، على الظواهر، على الأحداث، على ما نشعر به وما نحسه ونلامسه، ونحذر من هذه الأوهام لأنها خطيرة جدا. وكثير من المرضى والمبليين والذين يعانون من مختلف الأمراض النفسية إنما هم ضحية أوهام. وكلما كان الإنسان قريبا من بيئة الخرافيين صارت الأوهام جزءا من حياته، جن، عين، عفاريت، يعني أشياء مرعبة، عذاب القبر، موت، يعني يشعر الإنسان بهذه الأمور ويجد أنها تهدده ويعيش معها معركة خاصة. لذلك لا تجد عند الفلاسفة والعقلانيين يعني مشاكل من هذا النوع. يعني تقريبا تكاد لا تجد إنسان مثلا عقلاني فيلسوف يتحدث عن مش أو عين أو شيء من هالقبيل، مع أن هذه يعني أنا لا أنكرها في أصلها، لكن دخلت فيها الأوهام إلى حد كبير. فالأوهام تؤكد أهمية حاكمية العقل. العقل هو المرجعية التي أعطاك إياه الله، أعطاك إياه الله حتى لا تتوه ولا تضيع مع هذه الخدع الوهمية. شاهدوا معي هذا المقطع. إلى اللقاء. الألم تصور عقلي ليس له صلة بالواقع، ففي هذه التجربة التي يستبدلون بها ذراعا من السيليكون مكان الذراع الحقيقية، حيث ينخدع الدماغ بالاتصال بالذراع الزائفة على أنها هي الحقيقية، فمن خلال تمرير الريشة توافقيا زمانا مع شعورك بها بيدك الحقيقية وتصورك لها من خلال عينيك، وجعل الزائفة هي مصدر الإحساس. Keep in mind, there's no science happening here. Yes. Now, what do you feel? Nothing. يفصل الدماغ هنا إحساسه باليد الحقيقية تماما وكأنها غير موجودة. لا يعود يشعر بالألم، وإنما تحول تصوره للألم بشعوره بيده الزائفة. I can feel it. Nothing. Do you feel that? No. How about that? No. Anything now? No. Nothing. هذه التجربة تثبت بأننا ننخدع أحيانا بالألم، الألم الذي قد تسبب صدمته الوفاة. You don't feel an ice cube resting on top of your hand? No. For the pain test, do you feel that? Yeah. Isn't that wild? Yeah. قد تشكو للناس جرحا تظنه ألم، وغالب الإحساس ظن وبعضه وهم.